اشكيلك مش هتشوف لي الدموع على خيال قلبي روح من ورا يجيلك ولا تبعتلي ولا ابعتلك كتر دلالك ويا ساك بيعلمني ازاي انساك لو في الدنيا مفيش غير حبك ابدا ابدا مش هجري وراك ابدا ابدا مش هجري وراك مش اناني في زمن الحب فيه كلمتين كتب فاكهاني مش هندم منه باني ولا اقول في يوم خدعني هسيبه ياش نصيبه وكفايه علي خسر هبعتلك مش هشكيلك مش هتشوفلي الدموع على خيال قلبي روح من ورا يجيلك ولا تبعتلي ولا ابعتلك